لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله السميع العليم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا الباب 33 من كتاب التوحيد، وفيه ذكر قول الله سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والغرض من هذا الباب بيان أن المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه، أنه يرجو رحمة الله، ومع رجائه رحمة الله سبحانه لا يأمن من مكر الله. يبقى هنا اللي نقوله: العبادة لابد تكون بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء ركنان للعبادة. الخوف، شدة الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن ليس الخوف وحده، مع الخوف الرجاء والحب لله سبحانه. يبقى هنا هذا لا يجتمع إلا لله عز وجل، أنك تحبه أعظم المحبة وأكملها، وتخاف منه أعظم الخوف. العبادة لا تكون بالخوف وحده، وإلا الخوف يدعو لليأس والقنوط. لا تكون بالرجاء والمحبة وحدها، وإلا الرجاء والمحبة وحدها تدعو العبد للتقصير والتفريط والأمن، أن يأمن مكر الله. وربنا حز الله، إياك أن تأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأمن مكر الله يعني إلا مطمئن: نعم، للي أنا عايز أعمله، وربنا غفور رحيم، حيغفر لي ورحمني. أكون مين قال لك يغفر لك ويرحم لك؟ الله يغفر ويرحم لمن يتوب إليه، لكن هل قال لك أنت بالذات حيعمل أن أعصي وأعمل اللي أنت عايزه ربنا يغفر لك؟ لا. لذلك العبد يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. وربنا سبحانه يقول لنا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ من أمنهم؟ من أعطاهم الأمان؟ أمن أهل القرى، والقرى مش معناه زي ما احنا نقول قرية البلد الصغيرة الريف، لا لا، القرى أصلها المدن الكبيرة الجامعة، المدن سميت القرية قرية لأنها تقري من فيها، تجمع من فيها، البلد الكبيرة الواسعة، المصر الواسع. فربنا يقول هنا إنه ما أرسلنا قبلك من الرسل إلا من أهل القرى، من أهل المدن. إن العادة في أهل المدن مع كسرة الناس يكون الناس أرق طباعا. إنسان لما بيتعامل مع 10 غير بيتعامل مع 20 غير بيتعامل مع 1000، كلما ازداد عمل عدد الناس الذين يتعامل معهم كلما ازداد هذا تأثيرا في نفسه، في طباع، إنه يكون عنده حلم، يكون عنده علم، يكون عنده خبرة في المعامل، كلما ازداد له. كلما قل العدد الذي يتعامل معه الناس كلما ازداد نفورا عن الناس وقلت معاملته للناس، وكلما كان الإنسان يبدو أهل البادية. لما بدأوا في البادية وقعدوا كل واحد لوحده في مكان كبير جدا في الصحراء بعيد عن الثاني، بقت أخلاقهم قاسية دافية غليظة بسبب عدم اختلاطهم بالناس. لذلك لم يجعل الله سبحانه الرسل من البدو، من أهل البادية لا، ولا من أهل الريف أعداد، ولكن من أهل القرى، القرى البلدان الكبيرة زي مكة وغيرها. هذه كانت القرى الكبيرة أو البلدان الكبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب. يبقى هنا يقول الله سبحانه: أفأمن أهل القرى، أهل القرى، يبقى أهل البادية من باب أولى، أهل الريف من باب أولى، أهل القرى البلد العظيمة تفلت من الله؟ إذا كان البلد العظيمة لا تفلت من الله، يبقى البلد الصغيرة من باب أولى. فيقول يهدد هؤلاء: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ربنا يستدرج العباد، وده من أعظم ومن أفظع ما يكون. الإنسان مطمن ونايم تهدي بالبيت وأعبي البيت، هذا صعب، ملحقش إن هو يفلت ولا يلحق إن هو يلاقي له ملجأ. فربنا بيقول تؤمنين من مكر الله سبحانه، إن وانتم نايمين يأخذكم الله عز وجل، يهد عليكم البلد اللي انتم فيها، يخسف بكم الأرض اللي انتم، يسلط عليكم عدوكم فأخذوا ما في أيديكم. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، بيتهم بالليل وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، في وقت الضحى وهم بيستريحوا من الشغل بتاعهم عمالين يلعبوا، في وقت الضحى يأمنون يأتيهم بأسنا نأتي به ليلا أو نهار. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الخسران في الدنيا خسر دينه، وفي الآخرة خسر الجنة، ضاعت منه. هذا الذي يأمن مكر الله، اللي يقول أعمل لنا عايزه ربنا غفور رحيم، ربنا يغفر، ربنا يرحم، ربنا مش هيعذبني وأعمل لنا عايزه، لا لا لا، مين اللي أمنك من مكر الله؟ لا تأمن مكر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري ما يفعل به عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يموت عثمان ابن مضعون وهو رجل من المهاجرين من الأفاضل، اللي لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم علم قبره بحجر وقال أدفن إليه من مات من أهلي، معناه رجل عظيم هيدفن جنبه النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من أهلي. ومع ذلك تقول امرأة أم السائب تقول شهادتي عليك أن الله قد غفر لك، شهادة يعني هو كان عايش عندهم بجوارهم جارهم أو في بيتهم، فتقول شهادتي عليك أن الله قد غفر لك. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ما يدركي، ما يدركي أن الله، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل، ما يفعل، ما يفعل به. هذا رجل توفي والله أعلم بحاله، ليه تشهدي على إنسان مات إن هذا قد غفر الله له؟ لا، لا تتألو على الله، لا تقول شهدت وأنا أحلف بالله إن الله عز وجل يغفر لك. هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول فما فلمن يغفر إن لم يغفر لهذا، هذا الرجل المهاجر وهذا الرجل المهاجر كانش ربنا يغفر لذا حيغفر لمن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وغيرها إن لا تستعجلوا في ذلك، لا تتكلموا عن إنسان قد توفي أن الله قد غفر له وتجزم بذلك، لا، ولكن نقول نرجو من الله أن يغفر، نرجو من الله أن يرحمه، فلا تتألى على الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تتقدم بين يديه الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر، المكر، إيه المكر؟ قل مكر الإنسان بعدوه، مكر به بمعنى استدراج، استدراج الغاية ما خلى يأمن خالص وبعدين أخذه، أخذ هذا المكر، إنه تسيبه تسيبه، واسمه الاستدراج، الاستدراج. يقول إذا كان أنتم لا تأمنون مكر بعضكم، أتأمنون مكر الله سبحانه تبارك وتعالى بكم أن يستدرجكم؟ وهو الذي يقول وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يعني خلي أسبهم أسبهم أسبهم لغاية ما فينا أخذهم أجعلهم عبرة لغيرهم، كما صنع بفرعون هذا الذي لم يكن. شفت كيف مكر الله عز وجل به، كيف استدرجه الله سبحانه تبارك وتعالى، أعطاه أعطاه أعطاه أعطاه لغاية ما تكبر وتدبر وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ذنب الأول وذنب الأخير أخذه الله بالجميع. شأل لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، زعم أنه إله وقال ما علمت لكم من إله غيري، طلب منهم أن يعبدوه فعبدوه، استخف قومه فأطاعوا فرعون، فإذا بالله يملي له، يملي له، ومع ذلك يعذره يعني يزيل عذره بأن يرسل إليه موسى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ما يسمعش الكلام، ينبهه ويشوف الآيات من عند الله عز وجل، يشوف الآية اليد، يشوف العصا، يشوف ما أنزل الله عز وجل عليهم من بلاء، أخذناهم بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 آيات بينات. ما أمنش فرعون، وكل مرة يشدد عليه ربه يقول خلاص حنؤمن حنؤمن ونرسل معك بني إسرائيل ولا ينفذ ذلك. طيب ربنا سبحانه أملى له، أملى له لغاية ما في النهاية آخر شيء لما ينشق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام. انشق آية عظيمة جدا، ومع كده هذا المجنون ما بيفهمش انشق البحر لموسى، دخل موسى البحر لغاية ما توسط موسى في البحر، إذا بفرعون تدخل وراه، أنت شايف هذا البحر، البحر العميق اللي ما بتقدرش تدخله، ولا أنت ولا جنونك تدخله الآن، والله عز وجل ما فيش، دخل في البحر وراءه حتى خرج موسى من الناحية الأخرى، وكان فرعون وجنوده قد توسطوا البحر، فأمر الله البحر فانض. آدي مكر الله سبحانه، مكر به، أغراه بأنه يجري وراء موسى لغاية ما يقع في البحر فيغرقه، فيصير البحر عليه نارا، النار من الدنيا إلى الآخر يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدي مكر الله سبحانه، اللي يقول لك لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. مهما كنت في العبادة أعبد العباد، افتكر مين؟ إبليس. افتكر إبليس كان يعبد الله، إبليس من الجن ليس من الملائكة، فعبد الله لغاية ما وصل لدرجة عظيمة بقى مع الملائكة يعبد الله معنا، والله يعلم إن هذا كافر سيكون في يوم اليوم من النار، سيكون في النار. فالله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، عشان تعرفوا إبليس ده إيه، إني جاعل في الأرض خليفة، لا تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. قال إني أعلم ما لا تعلم، أنا أعلم ما لا تعلم. وإذا يعمل الامتحان اسجدوا لآدم، سجد الملائكة اللي هم قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، سجد إلا إبليس ظهر الآن، هذا إبليس اللي كان عامل نفسه بيعبد وكذا، استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يبتلي العباد، احذر مهما يكون عملك في الظاهر عملا عظيما وعملا جميلا وعمل أخلصت لله وعملك، حافظ على عملك، لا تفسده بالرياء، لا تفسده بالغرور، لا تفسده بالاستكبار على الله، مهما عملت أنت عبد لله، تواضع لله حتى يرفعك الله، كن كالنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه الذي لما قال له ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعبد أكثر وأكثر، تقول له عائشة رجليك تورمت أنت لسه بتفعل وقد غفر الله لك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إذا كان ربنا غفر لي مشكرش على هذه المغفرة، صلوات الله وسلامه عليه. يتعلم العبد أن يتواضع ولا يأمن أبدا من مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يسير العبد في الدنيا بين الخوف والرجاء، بين الخوف، إذا كان في الدنيا وإنت عايش وإنت صحيح وإنت قوي وإنت غني، يقوم زود شوية جانب الخوف، يبقى هنا العبادة بين جناحي الخوف والرجاء، لكن طول ما أنت في النعمة غلب جانب الخوف علشان ما تقعش في المعصية. فإذا كان الإنسان عند الوفاة وعند المرض والسقم وعند الضيق يقوم يغلب جانب الرجاء، الرجاء أن رحمة الله قريبة وأن الله سبحانه وتعالى يفرج الكروب، لا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله من وسع الله عز وجل عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عز وجل عليه، المعنى إيه؟ أما تجيلك النعمة ما تعملش زي كثير من الجهل، ده ربنا بيحبني اداني 1000 جنيه، ده ربنا بيحبني اداني رب، ايش عرفك انه بيحبك؟ ايش عرفك؟ يقول ارجو من الله ان يحبني، ارجو، ربنا لم يطلعك هنا، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اشياء، بين له بعضا من اهل الجنة، 10 المبشرين بالجنة، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، بيّن أن هؤلاء في الجنة. طيب الحمد لله، هل كونهم عرفوا في الجنة قاموا بقى قالوا إحنا في الجنة هنحمل؟ أبدا أبدا، ظلوا في العبادة والخوف والرجاء لغاية ما توفوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. بلال رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوت قدميك دفن عليك في الجنة أمامي. هذا بلال، هل استكبر بلال؟ لا، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يجاهد في سبيل الله عز وجل زي ما كان بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بلال الرجل العظيم، ما قالش حنقعد نكتفي بالأذان وأذن في المدينة أبدا، قال لا خلاص، كان أذنت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده أخرج أجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عن غيرهم وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون في الجنة وأنهم كذا، ما أمين مكر الله أبدا. أحد الصحابة عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يرى رؤيا عظيمة وفيها إنه فيه عروة نزلة من السماء وتمسك بها، فضل ماسك بهذه العروة تعلق بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تتمسك بالإسلام حتى تموت عليه. تصلى يا بخت هذا الإنسان، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إنك على الإسلام حتى تموت، ومع ذلك لما يجي إليه يقول أبشر بالجنة، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالش الجنة، قال لي إنك على الإسلام حتى تموت. ما اغترش بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي على كل عبد، إذا أعطاك الله لا تغتر، ما تقولش عشان ربنا بيحبني، ولكن أقول أرجو من الله أن يحبني، أنا وأحب الله أرجو من الله أن يحبني. دائما التواضع، الفقر، المسكنة بين يدي الله عز وجل، التذلل لله، عدم الاستعلاء، أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع. يبقى هذا معنى كلام الحسن رضي الله عنه، من وسع الله عز وجل عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. المعنى لما يجي لك السعة تقول الله ربنا يستر ألا يكون فيها فتنة لي في هذا الشيء، تبقى خايف على طول، تقوم تعمل الخير وتخاف ألا يقبل. هؤلاء المؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة، وجلة، بينفقوا ويصلوا ويعملوا، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ويرجعون. يقول قتادة بغت القوم أمر الله، بغت القوم، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم. ما أخذ الله قوما، إن ربنا سبحانه يعطي للناس، يعطي يعطي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، شوف وصلوا لأنه كل حاجة بإيدنا بنعمل كل اللي احنا عايزينه، وظن أهلها أنهم قادرون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا، شوف أمر الله عز وجل، مش محتاج إن احنا نقعد نحضر ونعمل وكذا، لا، كن فيكون. ليلا، هذه نكرة، نكرة في سياق الإثبات، يعني في أقل الليل، في جزء من في ثانية جاء أمرنا، هدينا عليهم الدنيا اللي هم فيه. ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن ما حدش عاش فيها مبارح، كأن ما كانش فيها أحد، تهدمت على أهلها. فهنا يقول قتادة بغت الله أو بغت القوم أمر الله، جاءهم أمر الله بغتة فجأة، وما أخذ الله قوما قط، ما حصلش إن ربنا أخذ القوم إلا وهم في هذه الحالة، إيه؟ عند سلوتهم، نسيانهم لله عز وجل، ونعمتهم، استكبارهم بالنعمة واستقوائهم على غيرهم بها، وغرتهم، غفلتهم. قال فلا تغتروا بالله، مهما أعطاك الله من قوة، مهما أعطاك الله عز وجل من مال، من منصب، لا تغتر، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا ما كان لله سبحانه. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته والإنابة إليه في كل وقت وحسن محبته سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.